قناة فيصل الصفر تقدم باب قتال أهل البغي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب قتال أهل البغي. البغي لغة هو التعدي والخروج، وشرعا قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائر. وقوله قوم يخرج الفرد، فلو خرج فرد على الإمام لا يكون من أهل البغي. لهم شوكة ومنعة يخرج إذا كانوا ضعافا، فليسوا أهل البغي وإنما قطاع طريق. يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فإذا لم يكن طلبهم سائغ فليسوا بغاة وإنما قطاع طريق. وقد دل على قتال أهل البغي قوله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. ومن السنة ما ذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث، وقد ساق غير واحد الإجماع على وجوب قتال الفئة الباغية. والله عز وجل نصب الإمام لتصلح به أمور الدنيا والدين، فإن كان صالحا عادلا فهذا المطلب الشرع، وإن كان فاسقا عادلا ففسقه على نفسه وعدله للرعية، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن صلوا فلكم ولهم. وإن كان فاسقا ظالما وجب على الرعية الصبر عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. والله عز وجل أمر بطاعته فقال: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقيد النبي صلى الله عليه وسلم طاعته بقوله: إنما الطاعة بالمعروف، يعني فيما لا معصية فيه. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة أنه لم يخرج أحد على الإمام إلا وكانت المفسدة أعظم من المصلحة. لذلك من رأى من الوالي شيئا فأتى الدين بنصيحته، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ يا رسول الله. قال: الله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإذا نوصح برئت الذمة. وواجب آخر مع النصيحة الدعاء له، وهذا من صدق الناصح للراعي والرعية، إذ بصلاحه صلح الرعية بإذن الله. ولهذا نهى الإسلام عن الخروج عليه إذا رأى المرء مفسدة ارتكبها، وعليه بالصبر مع الدعاء. لذلك قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن حمل السلاح على الإمام من كبائر الذنوب. قوله: من حمل علينا السلاح، السلاح يطلق على أي شيء يخيف الآخر، سواء سكينا أو خشبا كبيرا أو ما هو أعلى من ذلك. فليس منا هذه كلمة وعيد، وأجراها السلف على ظاهرها لبقاء الترهيب فيها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله: من حمل علينا السلاح، يدل على تحريم حمل السلاح على الآخرين، أو سواء على الإمام أو غير الإمام. وجاء الحديث الآخر لبيان العلة في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: من حمل على أخيه حديدة فإن الشيطان ينزغه، يعني حتى يرميها على أخيه. وجاء حديث آخر أيضا أن الملائكة تلعنه حتى يضعها. المسألة الثانية قالوا: فليس منا، يدل على أن حمل السلاح على الآخرين بغير حق من كبائر الذنوب. وفسر قوله ليس منا أي ليس على ملتنا، أو ليس على طريقتنا، أو ليس منا في دخول الجنة، وإجراه على الظاهر أبلغ. المسألة الثالثة يدل هذا الحديث على أنه إذا كان من كبائر الذنوب حمل السلاح على الأفراد فمن باب أولى من أوجب الله طاعته بالمعروف وهو الإمام، لحلول الفوضى، ويحل معها أي الفوضى الجوع وقد يصاحب ذلك هتك الأعراض والأمراض، وأعظم من ذلك عدم إقامة شعائر الدين مثل صلاة الجماعة وتعلم العلم ونشره وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتة جاهلية. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قتال أهل البغي لبيان أن الخروج عن طاعة الإمام ولو بغير سلاح من كبائر الذنوب. قال: من خرج عن الطاعة، يعني عصى الإمام وخلع البيعة. وقوله وفارق الجماعة هذا وصف لا مفهوم له، فلو خلع البيعة وبقي مع الجماعة يكون نازعا للبيعة، وإنما ذكر ذلك لأن من آثار نزع الطاعة الخروج عن الجماعة، وهكذا يكون. ومات فميتته ميتة جاهلية، هذا من الوعيد في ذلك، ويجرى على ظاهره أبلغ. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله من خرج عن الطاعة يدل على أن نزع البيعة من الإمام من كبائر الذنوب، ويلزم الجميع طاعته بالمعروف. المسألة الثانية يدل على وجوب طاعة الإمام وعدم نزع البيعة، إلا كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. وهذا أيضا مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذا كانت فيه مفسدة في الخروج عليه لضعف الخارجين مثلا فيحرم الخروج عليه، أو في سفك الدماء كذلك لا يجوز. المسألة الثالثة قوله وفارق الجماعة، هذا علم من أعلام النبوة، إذ لا يعرف أحد خلع البيعة إلا وفارق الجماعة في رأيه وفي عقله وفي أعماله الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود يقول: يد الله مع الجماعة. وإذا كانت يد الله مع الجماعة حل فيها التوفيق والسداد والرشاد وغير ذلك. المسألة الرابعة قوله وفارق الجماعة، حتى لو دخل في الجماعة بجسده يكون عياذ بالله، وهو قد خرج نزع الطاعة، يكون متوعدا بما في هذا الحديث. المسألة الخامسة قوله ومات، هذا فيه إشارة وتذكير إلى وجوب الخارج عن الطاعة إلى التوبة قبل الممات، وهذا من جوامع الكلم. المسألة السادسة يدل هذا الحديث أيضا على أن باب التوبة مفتوح، وإن عمل الرجل ما عمل من الذنوب. في الجزء إلى ما بين الجنوب والشرق منه. والجزء الخامس من هذا الإقليم غمر البحر منه مثلثة كبيرة بين الجنوب والغرب، وأنتهي الضلع الغربي منها إلى آخر الجزء في الشمال، وأنتهي الضلع الجنوبي منها إلى نحو الثلثين من الجزء، ويبقى في الجانب الشرقي من الجزء قطعة نحو الثلث يمر الشمالي منها إلى الغرب منعطفا مع البحر كما قلنا. وفي النصف الجنوبي منها أسافل الشام، ويمر في وسطها جبل اللكام إلى أن ينتهي إلى آخر الشام في الشمال، فينعطف من هنالك ذاهبا إلى القطر الشرقي الشمالي، ويسمى بعد انعطافه جبل السلسلة. ومن هنالك يخرج إلى الإقليم الخامس، ويجوز من عند منعطفه قطعة من بلاد الجزيرة إلى جهة الشرق، ويقوم من عند منعطفه من جهة المغرب جبال متصلة بعضها ببعض إلى أن ينتهي إلى طرف خارج من البحر الرومي متأخر إلى آخر الجزء من الشمال. وبين هذه الجبال ثنايا تسمى الدروب، وهي التي تفضي إلى بلاد الأرمن. وفي هذا الجزء قطعة منها بين هذه الجبال وبين جبل السلسلة. فأما الجهة الجنوبية التي قدمنا أن فيها أسافل الشام، وأن جبل اللكام معترض فيها بين البحر الرومي وآخر الجزء من الجنوب إلى الشمال، فعلى ساحل البحر بلد أنترتوس في أول الجزء من الجنوب،

حدثت فيه موقعة صفين التاريخية الشهيرة. ويبقى صفين في غربية ثم ينعطف شرقا وينقسم بشعوب، فيمر بعضها بالكوفة وبعضها بقصر ابن هبيرة وبالجامعين، وتخرج جميعا في جنوب الجزء إلى الإقليم الثالث، فيغوص هنالك في شرق الحيرة والقادسية، ويخرج الفرات من الرحبة مشرقا على سمته إلى هيث، وهيث في القاموس هيت بكسر الهاء الممدودة، وهي بلد بالعراق. ويخرج الفرات من الرحبة مشرقا على سمته إلى هيث شمالها، ويمر إلى الزاب والأنبار من جنوبهما، ثم يصب في دجلة عند بغداد. وأما نهر دجلة فإذا دخل من الجزء الخامس إلى هذا الجزء يمر مشرقا على سمته ومحاذيا لجبل السلسلة المتصل بجبل العراق على سمته، فيمر بجزيرة ابن عمر على شمالها، ثم بالموصل كذلك وتكريت، وينتهي إلى الحديثة، فينعطف جنوبا وتبقى الحديثة في شرقه، والزاب الكبير والصغير كذلك، ويمر على سمته جنوبا وفي غرب القادسية إلى أن ينتهي إلى بغداد ويختلط بالفرات، ثم يمر جنوبا على غرب جرجرايا إلى أن يخرج من الجزء إلى الإقليم الثالث، فتنتشر هنالك شعوبه وجداوله، ثم يجتمع ويصب هنالك في بحر فارس عند عبادان. وفيما بين نهر الدجلة والفرات قبل مجمعهما ببغداد هي بلاد الجزيرة. ويختلط بنهر دجلة بعد مفارقته ببغداد نهر آخر يأتي من الجهة الشمالية منه، وينتهي إلى بلاد النهروان قبالة بغداد شرقا، ثم ينعطف جنوبا ويختلط بدجلة قبل خروجه إلى الإقليم الثالث. ويبقى ما بين هذا النهر وبين جبل العراق والأعاجم بلد جلولاء، وفي شرقها عند الجبل بلد حلوان وصيمرة. وأما القطعة الغربية من الجزء فيعترضها جبل يبدأ من جبل الأعاجم مشرقا إلى آخر الجزء، ويسمى جبل شهرزور، ويقسمها بقطعتين في الجنوب من هذه القطعة الصغرى بلد خونجان من الغرب والشمال عن أصبهان، وتسمى هذه القطعة بلد الهلوس، وفي وسطها بلد نهاوند، وفي شمالها بلد شهرزور غربا عند ملتقى الجبلين، والدينور شرقا عند آخر الجزء. وفي القطعة الصغرى الثانية طرف من بلاد أرمينية قاعدتها المراغة، والذي يقابلها من جبل العراق يسمى باريا، وهو مساكن للأكراد، والزاب الكبير والصغير الذي على دجلة من ورائه. وفي آخر هذه القطعة من جهة الشرق بلاد أذربيجان، ومنها تبريز والبيدقان، وفي الزاوية الشرقية الشمالية من هذا الجزء قطعة من بحر بنطش، وهو بحر الخزر، وبحر بنطش كما قلنا هو البحر الأسود. وفي الجزء السابع من هذا الإقليم من غربه وجنوبه معظم بلاد الهلوس، وفيها همذان وقزوين، وبقيتها في الإقليم الثالث، وفيها هنالك أصبهان، ويحيط بها من الجنوب جبل يخرج من غربها ويمر بالإقليم الثالث، ثم ينعطف من الجزء السادس إلى الإقليم الرابع، ويتصل بجبل العراق في شرقية الذي مر ذكره هنالك، وإنه محيط ببلاد الهلوس في القطعة الشرقية. ويهبط هذا الجبل المحيط بأصبهان من الإقليم الثالث إلى جهة الشمال، ويخرج إلى هذا الجزء السابع، فيحيط ببلاد الهلوس من شرقها، وتحته هنالك قاشان ثم قم، وانعطف في قرب النصف من طريقه مغربا بعض الشيء، ثم يرجع مستديرا، فيذهب مشرقا ومنحرفا إلى الشمال حتى يخرج إلى الإقليم الخامس. ويشتمل على منعطفه واستدارته على بلد الري في شرقية، ويبدأ من منعطفه جبل آخر يمر غربا إلى آخر هذا الجزء، ومن جنوبه من هنالك قزوين، ومن جانبه الشمالي وجانب جبل الري المتصل معه ذاهبا إلى الشرق والشمال إلى وسط الجزء، ثم إلى الإقليم الخامس بلاد طبرستان فيما بين هذه الجبال وبين قطعة من بحر طبرلان، ويدخل من الإقليم الخامس في هذا الجزء في نحو النصف من غربه إلى شرقه، ويعترض عند جبل الري. وعند انعطافه إلى الغرب جبل متصل يمر على سمته مشرقا وبانحراف قليل إلى الجنوب حتى يدخل في الجزء الثامن من غربه، ويبقى بين جبل الري وهذا الجبل من عند مبدأهما بلاد جرجان فيما بين الجبلين ومنها بسطام. ووراء هذا الجبل قطعة من هذا الجزء فيها بقية المفازة التي بين فارس وخراسان، وهي في شرقي قاشان، وفي آخرها عند هذا الجبل بلد أستراباز، وحافات هذا الجبل من شرقيه إلى آخر الجزء بلاد نيسابور من خراسان، ففي جنوب الجبل وشرق المفازة بلد نيسابور، ففي جنوب الجبل وشرق المفازة بلد نيسابور، ثم مرو الشاهجان آخر الجزء، وفي شماله وشرقي جرجان بلد مهرجان وخازرون وطوس آخر الجزء شرقا، وكل هذا تحت الجبل. وفي الشمال عنها بلاد نسا، ويحيط بها عند زاوية الجزئين الشمال والشرق مفاوز معطلة. وفي الجزء الثامن من هذا الإقليم وفي غربيه نهر جيحون ذاهبا من الجنوب إلى الشمال، ففي عدوته الغربية رم وآمل من بلاد خراسان، والظاهرية والجرجانية من بلاد خوارزم، ويحيط بالزاوية الغربية الجنوبية منه جبل أستراباز المعترض في الجزء السابع قبله، ويخرج في هذا الجزء من غربيه، ويحيط بهذه الزاوية وفيها بقية بلاد هرات، ويمر الجبل في الإقليم الثالث بين هرات والجوزجان حتى يتصل بجبل اليتم كما ذكرناه هنالك. وفي شرقي نهر جيحون من هذا الجزء وفي الجنوب منه بلاد بخارى، ثم بلاد الصغد وقاعدتها سمرقند، ثم بلاد أسرشنة ومنها خجندة آخر الجزء شرقا، وفي الشمال عن سمرقند وأسرشنة أرض إيلاق، إيلاق في المشترك إقليم إيلاق متصل بإقليم الشاش لا فصل بينهما، وهو بكسر الهمزة وسكون الياء بعدها. وفي الشمال عن سمرقند وأسرشنة أرض إيلاق، ثم في الشمال عن إيلاق أرض الشاش إلى آخر الجزء شرقا، ويأخذ قطعة من الجزء التاسع، في جنوب تلك القطعة بقية أرض فرغانة، ويخرج من تلك القطعة التي في الجزء التاسع نهر الشاش، يمر معترضا في الجزء الثامن إلى أن ينصب في نهر جيحون عند مخرجه من هذا الجزء الثامن في شماله إلى الإقليم الخامس، ويختلط معه في أرض إيلاق نهر يأتي من الجزء التاسع من الإقليم الثالث من تخوم بلاد التبت، ويختلط معه قبل مخرجه من الجزء التاسع نهر فرغانة. وعلى سمت نهر الشاش جبل جبراغون يبدأ من الإقليم الخامس وينعطف شرقا ومنحرفا إلى الجنوب حتى يخرج إلى الجزء التاسع محيطا بأرض الشاش، ثم ينعطف في الجزء التاسع فيحيط بالشاش وفرغانة هناك إلى جنوبه فيدخل في الإقليم الثالث. وبين نهر الشاش وطرف هذا الجبل في وسط الجزء بلاد فاراب، وبينه وبين أرض بخارى وخوارزم مفاوز معطلة، وفي زاوية هذا الجزء من الشمال والشرق أرض خجندة، وفيها بلد إسبيجاب وطراز، إسبيجاب في التيمورية بلد السنجاب. وفي الجزء التاسع من هذا الإقليم في غربيه بعد أرض فرغانة والشاش أرض الخزلجية في الجنوب وأرض الخليجة في الشمال، وفي شرق الجزء كله أرض الكيماكية، وأتصل في الجزء العاشر كله إلى جبل قوقية آخر الجزء شرقا، وعلى قطعة من البحر المحيط هنالك، وهو جبل يأجوج ومأجوج، وهذه الأمم كلها من شعوب الترك. انتهى. الإقليم الخامس. الجزء الأول منه أكثره مغمور بالماء إلا قليلا من جنوبه وشرقه، لأن البحر المحيط بهذه الجهة الغربية 4000 فرس تلفت كلها إما غرقا وإما نحرا من طرف الكفار الذين تاهوا في أطراف البلاد ولم يجدوا ما يأكلونه سوى خيولهم. لقد كانت تلك الأفراس من أجمل الخيول التي لا تقدر بثمن. استولى البحارة على مدافع العدو وشرع جنوده الذين نجوا من القتل والغرق في تسليم أنفسهم جماعات وفرادى، وما بارود العدو فقد تبلل بالماء ولم يعد يصلح للاستعمال، كما علق كفار إسبانيا الذين كانوا يلبسون دروعا معدنية في الأراضي المحيلة وتناثرت جثثهم وأشلوا حيواناتهم المفتتة على مسافة طويلة من ساحل الجزائر، وتكدست آلاف الجثث الأخرى تحت أنقاض السفن المحطمة. وعندما كان الكفار يلوذون بالفرار لم يتمكنوا من حمل أي شيء ثمين معهم في سفنهم، بل وقع كل ذلك في أيدي بحارتنا. ازدادت مدينة الجزائر غنى بغنائم هذه الحملة، ووقع عدد كبير من الجنرالات والأميرالات والدوقات والأمراء والأميرات والنبلاء والفرسان وغيرهم من أبناء القصور والعائلات الكبيرة في الأسر. لقد قدم هؤلاء جميعا من مختلف عواصم أوروبا ليستمتعوا بمشاهدة احتلال الجزائر، وفي هذه الحملة لم يتمكن دوريا ومن معه من إنقاذ أنفسهم إلا بصعوبة بالغة. إن هذا الظالم العائد إلى بلاده يجر أذيال الخيبة قد قام بإحراق آلاف البشر في العالم الجديد، فأراد هذا الملعون الكافر أن يتسلط على الجزائر لأنه ظن بأنها مثل العالم الجديد. الويل لبلدة مسلمة تقع في يد هذا الظالم، ترى كيف سيكون مصيرها؟ لقد ضرب لنا الكافر مثل السوء عن ذلك في تونس قبل سنوات مضت. الملك يأكل لحم فرسه. كان دوريا يمطر البحارة بوابل من القذائف من سفنه الحربية، غير أن تلك القذائف لم يكن لها تأثير يذكر سوى إثارة البحارة واستفزازهم، مما جعلهم يصرون على التصدي له وإلحاق الهزيمة به. في هذه الحملة ساق النصارى معهم آلاف المسلمين لاستخدامه الجدافين في السفن، ونتيجة للعواصف التي أشرنا إليها غرق الآلاف من هؤلاء البؤساء في البحر، إلا أن عزيمة وإصرار حسن بي مكنته من تخليص 1800 أسير. وأما دوريا فقد تعرضت سفينة القيادة التي كان يركبها للغرق، بينما نجا ذلك الجنوي الكافر بجلده عندما قفز من سفينته الغارقة وركب سفينة أخرى ولاذ بالفرار. كانت وضعية الصليبيين قد بلغت درجة من السوء يعجز اللسان عن وصفها، وأما الملك كاروس فإنه في الوقت الذي كان يملك نصف أوروبا، إلا أن الهزيمة الشنعاء التي مني بها أمام أسوار الجزائر دفعته إلى ذبح فرسه الثمينة ليقتات بلحمها. وعندما كان يلوذ بالفرار من الجزائر مهزوما خلع تاجه من رأسه وألقى به في البحر من شدة الغيظ. لقد شغل باله بمولانا السلطان سليمان خان ورمى الانتصار عليه، مع أنه لم ينشأ قط نشأة عسكرية مثل مولانا السلطان، ولم يتولى قيادة أي جيش بمفرده طيلة حياته، وفوق ذلك كان جاهلا كليا بفنون الحرب وعلوم البحار، فأن له أن ينتصر على مولانا السلطان سليمان خان. إن هذا الملك المغرور بنفسه وقواته كاد أن يقع في الأسر لولا حماية فرسان مالطا له وقلة رجال حسن بي. لم يتمكن الأسطول الصليبي من الإقامة في أرض الجزائر المباركة سوى 13 يوما، بينما كانت 3 أيام كافية للقضاء عليه قضاء مبرما، لتنسحب بعد ذلك السفن المهزومة إلى موانئ إسبانيا وإيطاليا محملة بالصليبيين المتشحين بأردية الخذلان أمام سيوف الأتراك. لقد كان لتلك الهزيمة دوي كبير في شتى أنحاء أوروبا حتى غدت غصة في حلق الصليبيين تخنق عبراتهم من شدة التأثر. بعد هذا الانتصار الكبير أطلق على ولدي حسن بي لقب الغازي، وقد كانت رتبة العسكرية في هذا الوقت هي بحرية سنجق بي. وبعد هذه المعركة بفترة قصيرة وصلت للجزائر وقمت بجولة في أرض المعركة. لقد كان سبب تأخري يعود إلى أني لم أكن أتوقع هجوم الملك كارلوس على الجزائر بهذه السرعة. إن هزيمة كارلوس لم تكن على يد مولانا السلطان أو الوزير الأعظم أو أي وزير من وزرائه، ولا حتى على يد بايلار باي، لقد كانت على يد قائد لواء البحرية. إن أوروبا لم تعش منذ عصور طويلة على وقع هزيمة مدوية لملك كبير كهذه، ولذلك فإن هذه الهزيمة سوف تحفر في ذاكرة التاريخ على أنها من الحوادث النادرة التي قلما تتكرر. إن كارلوس هذا هو نفس الملك الذي سبق أن انتصر على ملك كافر كبير مثل ملك فرنسا المدعو فرانسوا الأول، وأخذه أسيرا بعد معركة لم تدم سوى بضع ساعات. بعد المعركة استخرج ولدي حسن من سفن الكفار الغارقة في قرب الجزائر 150 مدفعا، حيث تم تصليحها وسحبها إلى الجزائر. لقد كان عدد الأسرى كبيرا جدا، فتم توزيع العديد منهم هنا وهناك على سبيل الهدية، وبسبب كثرتهم فإن أسعار العبيد نزلت بشكل كبير جدا في سوق الرقيق. ومن جهة أخرى فإن حسن بي قام بشحن 30 سفينة من نوع كاديرغا بأنفس الهدايا التي خصصها لمولانا السلطان سليمان خان. بعد تلك الزيارة غادرت الجزائر متوجها إلى إسطنبول التي وصلتها بعد 21 يوما. لقد جعلت الهدايا المرسلة إلى مولانا السلطان نيران الحسد تضطرم في قلوب ملوك العصر. وما قيادة الأسطول المحمل بالهدايا، فقد كان على رأسه ديلي محمد رئيس الذي قام بزيارة وتقبيل يدي بمجرد وصوله إلى إسطنبول، حيث تحدثت معه وسألته مطمئنا على أحواله قبل أن يسلمني رسالة ولدي حسن بي. قرأت الرسالة وسررت بها سرورا عظيما. ثم خرجنا متجهين إلى قصر السلطان، أنا في المقدمة وخلفي ديلي محمد رئيس متبوعا بثلاثين قبطانا يرافقهم عدد من البحارة يرتدون أزياء موشاة بخيوط ذهبية ويحملون الهدايا التي كانت ستقدم لمولانا السلطان. عشرات الآلاف من العمال يشتغلون في المصنع السلطاني لبناء السفن. لم يأذن السلطان سوى لي ولمحمد رئيس وأربعة أو خمسة من كبار رياس البحر بالمثل بين يديه، وأما الآخرون فقد كانوا ينتظرون خارج مجلسه السلطاني. سلمت رسالة حسن بي لمولانا السلطان، فقام بفتحها وقراءتها بنفسه على غير ما كانت تقتضي به الأصول في استقباله لمثل هذه الرسائل، فأشرق وجهه عندما قرأها وأمر لرياس البحر بمئتي دينار وللبحارة بمئة دينار، كما أمر لكل رئيس من رياس البحر الذين تشرفوا بالمثل بين يديه بخلعة سلطانية. وتكرم مولانا السلطان بقبول ألف أسير بعث بهم حسن بي كجدافين للسفن، كما منح ولدي نيشان رتبة البايلار بايلك والبشوية. لا شك بأن ولدي عندما يرى هذا التكريم سوف يبكي من شدة الفرح بهذه الحظوة التي نالها لدى مولانا السلطان، فهو قد صار في نفس رتبة التي كنت أحتلها يومئذ. كان بعض بحارة الجزائر يزورون إسطنبول لأول مرة، ذلك لأن أكثرهم كانوا من أبناء قرى الأناضول، ومن هناك ذهبوا إلى الجزائر، وقليل منهم من قدم من المدن الكبيرة. انبهر البحارة عندما رأوا إسطنبول وتجولوا في مضيق البوسفور وزاروا حصونها وقلاعها وأسوارها المنيعة، وكم كانت دهشتهم عظيمة لما رأوا المصنع السلطاني لبناء السفن الذي كان يعوج بعشرات الآلاف من العمال، بل قريبا من 100,000 عامل كلهم يشتغلون فيه كأنهم خلية نحل. فحمدوا الله كثيرا على كونهم تابعين لدولة على هذا القدر من القوة والعظمة. وليت البحارة عناية خاصة، ولم أقصر في جعلهم يستمتعون بمختلف الأطعمة كرقائق المحشية والبقلاوة. وخلال ذلك استقبلهم أترياء إسطنبول المحبون للضيف في قصورهم الساحلية، وقاموا بإكرامهم مثل كبار البشوات. قدم عدد من الشبان الراغبين في التجنيد من الأناضول، فأرسلت 300 منهم ممن لهم معرفة بالبحرية، وأما الآخرون فقد عينتهم في مصنع بناء السفن لكي يتعلموا ويتدربوا هناك. كما قمت بتجهيز 5 سفن من نوعي كاديرغا وشحتها بالأسلحة والذخائر ولوازم السفن وسلمتها لديل محمد رئيس لكي يقوم بأخذها معه إلى الجزائر. غادر محمد رئيس إسطنبول في 35 قطعة بحرية، فخرج مولانا السلطان سليمان خان لتوديعه إلى سراي بورنو، فأخذت جميع السفن في إطلاق قذائف مدافعها في الهواء تحية لسلطان العالم. وبعد 17 يوما من السفر وصلت القطع البحرية العثمانية إلى الجزائر. أرسل مولانا السلطان بعد بضعة أيام 5 سفن أخرى إلى حسن باشا، كما بعث إليه بسيف مرصع ونيشان نصري ليضعه على عمامته، وساعة مزينة بالجواهر، وخاتما مرصعا بالعقيق، بالإضافة إلى الرايات والخلعة السلطانية. وبهذا التكريم أصبح ولدي رسميا يدعى الغازي قارة حسن باشا. أما ولدي فقد بعث إلي 500 أسير هدية. فتسألت ماذا عساي أن أفعل بكل هؤلاء العبيد؟ ثم لم ألبث أن وهبتهم جميعا للدولة. ومن ناحية أخرى بلغني أن الملك كارلوس أمضى شهورا عديدة معتكفا في الكنيسة لا يغادرها إلا غيرها، بل أشيع عنه بأنه مات من شدة القهر. وهنا يمكنني أن أضع نهاية لمذكراتي وأختمها بحمد الله عز وجل الذي أتاح لي أنا العبد الضعيف فرصا عديدة مكنتني من خدمة ديني ودولتي وسلطاني. تمت بحمد الله.